الموتى. الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء سمكها فسواها بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. الله الله الله ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة لمن أأنتم أشد خلقا أم السماء خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها والأرض بعد ذلك إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى جلاها والليل إذا